فإن كذبوك هؤلاء أو هؤلاء المشركون في التحريم والتحليل أو اليهود فيما أخبرتهم به. وذاك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب ولم يقرأ التوراة، ومع ذلك يخبرهم بما عنده في التوراة. من أين علم؟ بالوحي. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك في هذا فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، من أجل ذلك أمهلكم، أي ترككم وما تفعلون، ترككم تكذبون، ترككم تجادلون من منطلق الرحمة الواسعة لله، أمهلكم. ولا يغرنكم الإمهال فإنه إذا أراد إنزال بأسه نزل، ولا يرد بأسه أي عقابه إن أراد نزوله في الدنيا عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين ولا يرد بأسه عن المجرمين المستحقين للعذاب، أو قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة فلا يغرنكم إمهاله، فهو يمهل ولا يهمل. فيقول الذين أشركوا إخبار، إخبار بما سوف يقوله المشرك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخبر أصحابه بما يقرأه من قرآن نزل عليه، بما سوف يحدث، بما سوف يقوله المنكرون والجاحدون، ينبئه ربنا تبارك وتعالى بما سوف يقولونه. سيقول الذين أشركوا، سيقول، وقالوا فعلا، ووقع ما أخبر به القرآن معجزات، ولكن العمى عمى البصير. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كلام حق أريد به الباطل. سوف يقولون لك بعد ذلك أنت تزعم أننا مشركون، طالما أن الله تركهم يشركون، طالما أنه تركهم مشركهم، طالما أن الآباء كانوا كذلك وماتوا ولم يحدث لهم شيء، إذن فربنا يرضى عن هذا، مشيئة رضا لا مشيئة تخيير وابتلاء. قالوها استهزاء، قالوها استهزاء، لم يقولوها تسليما لله. إذ المسلم يقولها، المسلم يقولها، يقول إن كل شيء واقع بمشيئة الله. وربنا يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا كلمة حق، لكنهم يأخذون كلمة الحق يقولونها يريدون بها الباطل. أي معنى ذلك أن الله يرضى لهم الشرك، وربنا يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهم يقولون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الوصيلة والحام، يرد الله تبارك وتعالى عليهم قائلا كذلك، أي كهذه المقولة، كذلك كذب الذين من قبلهم الأمم السابقة حتى ذاقوا بأسنا. أي إن كان الأمر كذلك وسوف يقولون هذا، فرد وقل، رد عليهم وقل إذا كان الأمر كذلك فلما دمر الله القرون الأولى؟ هم مقرون بتدمير عاد وثمود، هم مقرون بذلك ويمرون عليه في أسفارهم، لما دمرهم الله؟ لما؟ إن كان الأمر كذلك، كذلك أي كذلك الفعل، مثل قولهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا عقوبة. قل هل عندكم من علم؟ على كلامكم لو شاء الله ما أشركنا، فليقولون ذلك لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن هل عندكم من علم أمر معلوم دليل برهان كتاب سنة من نبي من الأنبياء؟ هل عندكم من علم فتخلدوه لنا فتظهروه لنا؟ إن كان عندكم من الكتب هلم هاتوا الكتب واقرؤوها، هاتوا الدليل، هاتوا البرهان. هل عندكم من علم فتخلدوه لنا أي فتظهروه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كلامكم اتباع للظن، اتباع للأهواء، خرص، كذب، ظن، تخليل، كل ذلك. ليس هناك دليل على تحريم ما حرم المشركون، ليس هناك دليل على ذلك. أين الدليل؟ إن كان هناك دليل ألم هات الدليل، هات البرهان، هات العلم، هات المعلوم، هات الكتاب. طالما لا يأتون بشيء من ذلك فهم متبعون للأهواء وللظن، وإن هم إلا يخرصون يكذبون على الله تبارك وتعالى. والآيات تبين خطورة التحريم بالهوى، الآيات تبين خطورة أن يحرم الإنسان بغير دليل. فالحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله، وليس لمخلوق على وجه الأرض مهما بلغ أن يحرم أن يحلل إلا بنص ما حرمه الله أو ما أحله الله. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مقولة الحق يقولها الله. قلت لله الحجة البالغة، البالغة غاية القوة والمتانة في إثبات الحق، البالغة البالغة غاية القوة والمتانة في إثبات الحق ودحض الباطل. قلت لله، فلما لا حجة عندكم ولا برهان ولا معلوم ولا كتاب، فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن لو شاء ربنا لهدى الناس، لهدى المشركين، لهدى الكفار، لكنه لم يشاء، لكنه لم يشاء. هم يقولون لو شاء الله ما أشرك، حقا لو شاء الله ما أشرك مشرك، لو شاء الله ما كفر كافر، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. حين نقول ذلك تسليما لله أمر، وحين يقوله الكافر ملقيا للتبعة على الله، كأن ترى رجلا يرتكب جرما فتقول له كيف تفعل ذلك، فيقول لك مكتوب. مكتوب مكتوب، ما معنى مكتوب؟ معنى مكتوب في قوله أنه مكتوب عليه فهو مضطر إليه فهو يفعله بغير إرادة، وكتب عليه ذلك، إذا فقد أراده الله له، فهو مجبر ومضطر وغير مسؤول. من المسؤول؟ من شاء له ذلك، إذا فهو يلقي التبعة على الله. أما المؤمن حين يقول ذاك بمشيئة الله، معناه أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد وما يشاء. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أخيرا أخيرا، لا كتاب ولا دليل ولا حجة ولا برهان، هاتوا الشهود. قل هلم شهداءكم، هلم اسم فاعل كلمة بمعنى أحضر وهات، أو بمعنى أقبل وأخدم. هلم تقال المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، هلم للناس للجماعة، هلم للمرأة، هلم. وتلك لغة الحجاز ونزل بها القرآن. هناك لغة أخرى لأهل نجد، هلموا هلموا هلما، لغة، لكن القرآن لم ينزل بها، لأن الله يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا جمع، وقال هلم إلينا. إذن فذاك هو اللغة الصحيحة، هلم مفرد جمع مذكر مؤنث، أقبل أقبل هات، هلم أقبل. إذا كان الفعل لازما، هلم الطعام آتني بالطعام، الفعل متعدي أو لازم. هلم شهداءكم أي احضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ما تدعون البحائر والسوائب والحوامي والوصائب لم يشهد لكم أن الله حرم هذا؟ من شهد ذلك؟ من سمع الله يقول له؟ من يأتي ويقول سمعت الله يقول أو قال لي ربي أو هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ المفروض أن تنقطع الحجج. لكن الكافر صادر والأعمى أعمى البصيرة الضال يزيده الله ضلالا. هل يمكن أن يأتي أحد يدعي؟ قد والفجور لا حدود له. لذا يقول الله تبارك وتعالى عقب هذا التحدي قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم فإن شهدوا فإن وإن كانت إن حرف شك إنما لاحتمال فجور الكفار فإن شهدوا لأنهم قالوا حين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا أمرنا الله بها قالوا وجدنا آباءنا عليها دعاه فإن شهدوا إن حدث وبلغ بهم الفجور ذلك فإن شهدوا فلا تشهد معه لا تصدقهم لا تصدقهم ولا تتركهم يفعلون ذلك فلا تشهد معه ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. إذا المكذبون متبعون للأهواء والمؤمنون متبعون للحق فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين كما قال لا تتبع أهواء هؤلاء ولا الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يجعلون له عديلا عدلا يسوون بين الله وبين الأصنام يسوون بين الخالق والمخلوق يسوون بين الحي الدائم وبين الجامد الميت الذي لا يملك نفسه ضر ولا نفع فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فالحق أبلج والباطل لجلج. خلط المشركون بين ما يريده الله وبين ما يرضاه خلطوا بين المشيئة وبين التكليف والإرادة خلطوا في صفات الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد في نفس الوقت هو الفعال لما يريد. بمعنى المعاصي في الأرض حين وقعت هل وقعت رغما عن الله حاشا وكلا؟ هل يعصى ربنا قهرا حاشا وكلا؟ اذا فحين وقعت المعاصي في الارض علم بها قبل ان تقع وامر بكتابتها قبل ان يخلق الخلق بعلمه ليس جبرا للعباد وانما بعلمه كالاب حين يعلم عن ابنه ما سوف يفعله في الغد رباه وعاشره أدرى الناس به الأب فيقول لو خير ابني بين كذا وكذا لاختار كذا فإن حدث واختار الابن ما قاله الأب هل أدعه الأب؟ أبدا وإنما حين قال الأب ذلك قاله بعلمه وخبرته عن ابنه. من هنا قبل أن يخلق ربنا الخلق بعلمه الأزلي الأبدي العلم الذي لا يخل ولا يزاد ولا ينقص منه ذاك العلم ربنا لا ينسى ولا يضل علمه صفة من صفات ذاته هي ذات عالمة وليس العلم منفصلا عن ذاته. بعلمه علم من هؤلاء الإيمان وعلم من هؤلاء العصيان. فكتب لهؤلاء الإيمان وكتب على هؤلاء العصيان بعلمه. حين خلقهم فعلوا ما يوافق العلم، لأنهم لو فعلوا العكس لن تقف العلم. فعلوا ما يوافق العلم وتصرفوا على مقتضى العلم الأزلي. توفق من علم منهم الإيمان للإيمان وزادهم هدى وشرح صدورهم للإسلام، وخذل الذين علم منهم الكفر والعصيان وأوكلهم إلى أنفسهم. من هنا ما وقع في الأرض من كفر أو معصية أو فجور وقع بمشيئة الله. معنى المشيئة هنا أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، إذ لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يعلم أو ما لا أو ما لا يشاء أو ما لم يرد، إذ معنى ذلك ضعف وحاشا وكلا. فربنا تبارك وتعالى الملك القادر القاهر العالم الفعال بما يريد. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، نعم لو شاء، لكنه لم يشأ، لم يشأ. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه لم يشأ. خير الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حذر وبين وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإرادة الله ومشيئة الله ليس معناها جبر الإنسان على فعل شيء. فحين تقول كمؤمن لا شيء إلا بمشيئة الله، لن أفعل كذا إلا إذا شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حين يكون المؤمن ذلك يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، بمعنى أن ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، كما قالها إمامنا الشافعي: ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا إن لم تشأ أنت لم يكن. يستحيل. فحين تقول سوف آتيك غدا إن شاء الله، معناها أنك لا تملك عمرك، ولا تملك أن تأتي بالغد، ولا تملك الصحة، ولا تملك الأقدام وحركة الأقدام التي تحملك إليه، فقد ترقد وقد تصبح صريح الفراش. ولا تملك إن ذهبت إليه أن تعرف الطريق فقد يذهب البصر أو تصدمك سيارة، ولا تملك إن فعلت كل ذلك وذهبت أن تجده في مكانه فقد يموت، فقد يموت، وتذهب إليه تجده قد مات. فلأنك لا تملك شيئا تقول سآتيك غدا إن شاء الله، لأن لا يقع فيه إلا ما يشاء. فأنت حين تقول ذلك تقوله مسلما مستسلما مؤمنا بأن مشيئة الله غالبا، ولأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الكافر والعاصي حين يقول ماذا أفعل، هكذا أراد الله لي، كيف فعلت كذا وكيف ارتكبت كذا، إرادة الله إرادة الله إرادة الله. حين يقول ذلك انقلها استسلاما لله تائبا نائبا إلى الله عائدا إليه لا بأس لا بأس. أما إن قالها ملقيا التبعة على الله، معنى ذلك أن المخطئ ليس هو، وإنما المخطئ من تركه يفعل ذلك، كأنك تذهب إلى القاتل فتقول كيف قتلت هذا، فيقول لك هو تركني أقتل، هو الذي تركني، هو الذي تركك. هل يقبل هذا؟ هل يقبل هذا الكلام؟ كقول بعض العوام الشيطان شاطر، إذا وقع في معصية ولامه أحد الناس يقول الشيطان شاطر، كذب. فالشيطان ليس بشاطر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هكذا يقول من خلق الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. فقول الرجل الشيطان شاطر ملقيا التبعة على الشيطان، هل يعذب الشيطان لأنك زنيت؟ هل يؤخذ الشيطان على شربك الخمر؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فلا تلقي اللوم أو تبع على غيرك. من هنا لامهم ربنا تبارك وتعالى وأنبهم حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لامهم على ذلك، لامهم على ذلك. ولم يلم موسى حين قال له أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لم يلمه على ذلك، لأنه قالها إيمانا واحتسابا وتفويضا. التفويض لله شيء، وإلقاء التبعة في معصيتك على الله شيء. واسمع واسمع، ربنا تبارك وتعالى أمر، فهو آمر، وأراد فهو مريد. مريد الأمر شيء والإرادة شيء آخر. فقد يأمر بالشيء ويريد وقوع الشيء. يريد وقوع الشيء ليس بمعنى ما نفهمه نحن عن إرادة الإنسان. يقول الإنسان عن نفسه أريد الزواج، إذن هو يريد الزواج ويرضى عنه ويستهيه. ليست إرادة الله كذلك. إرادة الله معناها سماحه وإذنه بوقوع الشيء، سواء يرضى عنه أو لا يرضى عنه. فقد يريد الشيء ويرتضيه، وقد يريد الشيء ولا يرتضيه. اسمع مستوعب وأنصب وافهم، ربنا يريد ويرضى، ويريد لكنه لا يرضى. يأمر ويريد، يأمر ولا يريد، يريد ولكنه لا يأمر. وأمثلة ذلك كثيرة. أمر آدم، هل أمر آدم بالأكل من الشجرة؟ هل أمره بذلك؟ أبدا. نهاه. هل أراد له الأكل أم لا؟ ما. هل كان ممكن أن يأكل رغما عن الله؟ يأكل من ورائه بغير علمه؟ يأكل قهرا؟ هل كان الله يملك أن يمنع آدم من الأكل؟ نعم. طالما كان يملك أن يمنعه من الأكل ولم يمنع، إذن أراد له أن يأكل أم لا؟ نعم أراد له أن يأكل. لماذا؟ حتى يؤاخذه، حتى يسأله. ربنا تبارك وتعالى خلق آدم ولم يأمره بالأكل من الشجرة، لكنه علم من داخل آدم، علم عن آدم وعن بخيلة نفسه أنه لن يستطيع أن يصبر. علم ذلك حيث قال عنه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن فقد علم ذلك منه أزلا، فسمح، سمح بهذه الرغبة أن تتحقق وتقع، لأن الله لا يؤاخذ على النية، يؤاخذ على العمل. لو أراد الله تبارك وتعالى أن لا يقع في الأرض معصية ولا كفر كان من الممكن أن يخلق الخلق في البداية، آدم وذرية آدم إلى أن تقوم الساعة، وبدلا من أن يشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، بدلا من ذلك يخلق الخلق فريقا، هؤلاء من الجنة ادخلوا الجنة، هؤلاء من النار ادخلوا النار. كان من الممكن أن يفعل ذلك، ملك لا يسأل عما يفعل. إن هذا أو إن حدث ذلك كان من الممكن أن يقول أهل النار لماذا ولنا هذا ظلم. فإن قال لهم أنتم كفار البعداء سوف تكفرون وتعصون الأوامر. ماذا يقولون؟ من قال ذلك؟ هل جربتنا؟ هل أمرتنا فعصيناك؟ وجاء ذاك في القرآن: فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. من أجل ذلك أرسلهم، علم ما في نيتهم فلم يؤاخذهم على النية، علم المعادن، علم أن هؤلاء أهل نار وهؤلاء أهل جنة، هؤلاء أهل طاعة وهؤلاء أهل عصيان وفجور، علم ذلك. لكنه لعدله ولرحمته ولسعة حلمه لم يؤاخذهم على ما علمه منهم، لم يؤاخذهم على أساس علمه، بل أراد أن يؤاخذهم على أساس عملهم وليس على أساس علمه. ملك وعدل وقوة، فتركهم وأنزلهم إلى الأرض، وسمح للمؤمنين الطائعين أن يظهروا طاعتهم في صورة الخشوع والركوع والعبادة، في صورة الطاعة والالتزام، فخرجت دنياتهم على صورة الأعمال، فأضاءت ما بين السماء والأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسمح للكفار والعصاة والفسقة والفجار، أذن وسمح أن يقع ذاك في ملكه، ولو أراد ما وقع، ولو شاء لمنع، لكنه سمح بذلك، وأذن أن تخرج النيات السيئة في صورة الأعمال القبيحة، تتلوث الأرض وتتنجس الأجواء بأنفاسهم القذرة وبكلماتهم القبيحة، بل وبسبهم لله. أرأيت أحد الأصبر على الأذى من الله؟ يدعون له الولد ويرزقهم، يسبون الله ويرزقهم. سمح، أذن لهذه الخبايا الخبيثة أن تظهر. حين أذن بذلك إذن فقد شاء، إذن فقد أراد. فهمت؟ أراد. لماذا؟ حتى تخرج هذه القبائح إلى حيز الوجود، فيأتي بهم فيقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا معنى مشيئة الله. فحين أمر إبليس بالسجود لآدم، لو أراد له السجود لسكت، لكنه لم يرد منه السجود. معنى لم يرد منه السجود أنه علم بالحقد الدثير فيه والحسد الشديد فيه، وبأنه أول مرتكب لمعصية تحدث بالسماء، رغم تقريبه، رغم وجوده في الملأ الأعلى، آباد آباد آباد أزمنة لا عد لها ولا حصر، يسبح مع الملائكة في الملأ الأعلى، يرى ما لا يراه أحد ويسمع ما لا يسمعه أحد، طاووس في الملأ الأعلى، لكن الله يعلم خبيئته، فأراد أن يظهرها وأن يخرجها إلى الوجود، وإلا كيف يحاسبه؟ لو حاسبه بالعلم لقال: متى وأين؟ كيف أعصي؟ أنا المسبح، أنا كذا وأنا كذا. فجاء بآدم وحذره ونهاه عن أكل الشجر، وأمر إبليس أن يسجد له وهو يعلم أنه لن يسجد، وتركه حر، تركه حرا فلم يسجد. إذن فقد أمره بالسجود ولم يرد منه السجود، وضحت ليظهر خبيئة نفسه. أراد لآدم أن يأكل من الشجرة، وإلا لما أخذتها إلى الأرض، لو لم يأكل من الشجرة أكنا نجلس هذا النجلس؟ لابد أن يأكل حتى تكون الدنيا، حتى ينزل، حتى نأتي نحن إلى هنا. إذن فلابد أن يأكل. إذن أراد له أن يأكل، هل أمره بذلك؟ إذن فقد أمر إبليس على السجود ولم يرد، أمر ولم يرد. أراد من آدم الأكل من الشجرة، لم يأمره بذلك. أراد من الملائكة السجود وأمرهم، توقع ما يريد، وإذ قلنا من الملائكة تسجد لآدم فسجدوا. إذن أمر وأراد، وأمر ولم يرد، وأراد ولم يأمر. ربنا تبارك وتعالى يأمر بالخير وينهى عن الفحشاء والمنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرضى الطاعة من أهل الطاعة، ويرضى للناس الإيمان ويكره لهم الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ذاك هو المفهوم لأهل السنة وهو الحق والذي جاءت به الآيات. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما أشركوا. جاء به القرآن وجاء بمقالتهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فلوح لو شاء الرحمن ما عبدناه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سورة النحل كذلك، هنا سورة النعام. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. هم قالوها والله قالها، وشتان بين القولين، قول الله قول الحق وقولهم قول الباطل، مقالة حق أراضيها الباطل. ربنا تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد، ولله الحجة البالغة على عباده، فلو شاء لهداكم أجمعين. حرم أهل مكة بجاهليتهم أشياء وأحلوا أشياء بالظن والتخمين باتباع الهوى، فضلوا وأضلوا. ناقشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالحسن وبين الحجج، بين الحجج وساق البراهين، ثم أفادهم بما وجده محرما فيما أوحي إليه في ذاك الوقت. ثم ينادي كما أمره الله عز وجل في الكل من مشركة مكة ومن يهود المدينة، ينادي بآيات محكمات اجتمعت عليها الشرائع ولم تنسخ في أي ملة. يأمره ربه تبارك وتعالى بتلاوة ذلك على الخلق جميعا، وإلى أن تقوم الساعة فيقول قل تعالوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حقا وصدقا، لا ظنا ولا تخمينا ولا اتباع من هوى. المحرم هو الله، والمالك للتحريم والتحليل هو الله الذي يحاسب ويثيب ويعاقب. تعالوا، تعال في الأصل يقولها من هو في علو لمن هو في سفل من التعالي من العلو. تعال، تعالي، تعاليا، تعالينا، تعالوا. ثم توسع في استخدام اللفظ فاستخدم في كل أمر بالإقبال. قل تعالوا أي أقبلوا علي، أقبلوا وأقدموا، أتلوا أقرأ عليكم المحرمات التي نزلت في جميع الشرائع، والذي حرمها من يملك التحريم والتحليل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. الأمر إذا كان بالتحريم فهو يعني الأضداد، لأن التحريم معناها لا تفعل. فإذا أمر أي أمر بمعنى نهى عن فعل الشيء، فالأمر بالتحريم أو الأمر بالمنهيات. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. التقدير أتلوا ألا تشركوا، إذ المعنى حرم عليكم الإشراك وليس حرم عليكم ألا تشركوا، لأن عدم الإشراك توحيد وذاك مطلوب وليس محرما. فقالوا لا زائدة، وقالوا تخريجات بحيث النحو أحسنها أن الكلام عائد على قوله أتلو فذاك هو المتلو المتلو عليكم ألا تشركوا بالله شيئا ألا تشركوا به شيئا والإشراك والعياذ بالله أنواع فأن تدعو مع الله آلهة أخرى إشراك أن تدعو مع الله الولد إشراك أن يدعي أن لله زوجة أو أن لله ولد أو أن الله أن لله البنات كما قالوا إن الملائكة بنات الله الإشراك ضد التوحيد والتوحيد وعدم الشرك بالله هو أن تعلم أن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه القادر الرازق العالم الفعال لما يريد لا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسان والإشراك كما قلنا أنواع منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي الشرك الخفي وهو نوع من أنواع الرياء أن تبتغي بصلاتك مدح الناس أن تبتغي بنفقتك ثناء الناس ذاك هو الشرك الخفي بل وقال بعض الصحابة قد يشرك أحدكم كلبه مع الله كلبه قال وكيف ذاك قال إذا قال لولا الكلب لسرقنا البارحة أي أن نباح الكلب منع السراق والمانع والله قد يقع فيه المرء عن غير قلب لولا المدرس لرسب ابني لولا الطبيب لمات المريض لولا الدواء لحدث كذا فإياكم وانتبهوا لا تشركوا بالله شيئا أي شيء في التوحيد في العقيدة في العمل أن تبتغي بعملك وجه الله وبالوالدين إحسانا وقياس الكلام لا تشركوا لا تسيئوا إلى أبويكم سياق الكلام لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا لا تشركوا بالله شيء وبالوالدين إحسانا جاءت في موضع ولا تسيئوا إلى الوالدين لأن ترك الإساءة للوالدين غير كافٍ في حقهما بخلاف غيرهما لأنك لو تركت الإساءة إلى الجار فأنت تقي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فمجرد ترك الإساءة للناس تقوى وليس مطلوبا منك أكثر من ذلك أن تكف أذاك عن الناس لك صدقة أما بالنسبة للأب والأم مجرد كف الأذى وعدم الإساءة غير كافٍ غير كافٍ ومن ترك الأذى للوالدين فقط ولم يحسن أوخذ يوم القيامة وعوقب فقد عصى لذا قال وبالوالدين إحسان لأن عدم الإساءة غير كافٍ لا بد من الإحسان والإحسان إلى الوالدين بابه واسع البر الطاعة في غير معصية بل وقال العلماء إذا أمر الأب ابنه بعدم الذهاب إلى المسجد في غير يوم الجمعة وجبت عليه الطاعة إذا منعه عن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن الجهاد متعينا وجبت عليه الطاعة إذا منعه عن المندوبات والمستحبات وجبت عليه الطاعة وجبت عليه الطاعة وقيل بل إذا منعه عن السنن وجبت عليه الطاعة أما إذا منعه عن الفرائض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الإحسان للوالدين في حياتهما بل وبعد مماتهما حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل بقي علي من بر والدي شيء بعدما ما فيهما؟ قال نعم، وساق امورا منها ان تنفذ عهدهما، ان تصل رحمك التي لا رحم لك الا من قبلهما، ان تستغفر لهما، ان تصل اهل مودتهما، من كان يحبه الاب في حياته عليك ان تصله بعد مماته، وهكذا. وبالوالدين احسان. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. الاملاق الفقر، املق الرجل فقر واملقه غيره افقر. كانوا يقتلون البنات خشيه العيله وخشيه العار، والبنت لا تتكسب، واذوا البنات. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اي من فقر او خشيه الفقر، نحن نرزقكم واياهم. يقتلون البنات، وبعضهم كان يقتل الولدان كذلك خشيه الفقر. اي فقر؟ الباسط للرزق هو الله، والمقدر للرزق هو الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فاذا خشيت الفقر تعلم ان الرازق هو الله، والمغني هو الله، والمبصر هو الله، هو اغنى واقنى. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كبائر الذنوب، وقيل كل فاحشة في القرآن زنا ما عدا موضع واحد. الفواحش الزنا، الفواحش كبائر الذنوب. لا تقربوا، مجرد القربان الاقتراب منها وليس الفعل. ما ظهر ما أدته الجوارح، وما بطن من عقد عليه القلب. إذ من عقد القلب عليه من عزم في أمور يسأل الإنسان عنها. من عقد في القلب ما ظهر منها وما بطن، هذا إذا كان الأمر بالنهي عن كبائر الذنوب. أما إذا كان الفواحش يحسب بها الزنا، ما ظهر الزنا في الأماكن المخصصة لذلك ذاك ما ظهر، وما بطن اتخاذ الخدائن، اتخاذ الخليلات. وكانوا في الجاهلية يعيبون على الزاني جهرا ولا يعيبون على الزاني سرا، فنهاه ربنا تبارك وتعالى عن الزنا ظاهرا وباطنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله، النفس هنا كل نفس، وألف ولام هنا للجنس، فالكلام عن كل نفس مؤمنة كانت أو معاهدة كانت أو ذمية كانت. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فما هو هذا الحق الذي يبيح قتل النفس؟ أمور محددة أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ما نزل في القرآن. ففي القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل. وفي القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، رجم الزاني المحصن، النفس بالنفس، القصاص، التارك لدينه المفارق للجماعة الردة، ونهى عن قتل أهل العهد وأهل الذمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد على مسيرة 70 عاما وفي رواية 40 عاما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم أي هذه الوصايا والأوامر، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والوصية الأمر المؤكد المقدور، أي الداخل في القدرة. الوصية الأمر المؤكد المقدور، أي الداخل في قدرة أو الواقع تحت قدرة من أوصاه. ذلك وصاكم، وكلمة وصاكم فيها من الحنان ما فيها، وصاكم لمصلحتكم لخيركم في الدنيا وفي الآخرة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.